أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا شيكا بيكا أمريكا شيكا بيكا أمريكا شيكا بيكا أمريكا شيكا بيكا في لعبة الشناكل جيب عليك وقيمة أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا